إذا لم نتخذ هذا النص دليلا يمنع المسلم من أن يتزيد في هذا العدد، فأي سنة يمكن أن نمنع الناس من أن يتزيدوا عليها؟ لا شيء أبدا. ثم ما هي البدعة؟ البدعة فيما تذهبون إليه من قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هي البدعة؟ أليس هي زيادة على ما جاء به الرسول من طاعة وعبادة؟ إن كان كذلك فهو الجواب الذي قلته آنفا بأن الأصل في العبادات المنع إلا لنص. من أجل ذلك العلماء كما تعلم يفرقون بين عبادة مقيدة وبين عبادة مطلقة، ثم يقع الخلاف في عبادة ما، هل هي مطلقة أم هي مقيدة. فعلى ما يثبت عند الباحث وعند العالم يكون الجواب. فالآن إذا أردنا أن نقول كما يقول كثير من العلماء اليوم ممن لا يرون أنه المنع من صلاة 100 ركعة في كل ليلة، 100 ركعة، هؤلاء حجتهم من قيام الليل مطلقة، صلاة مطلقة. فأنا بقول إن عجب لا يكاد ينتهي من مثل هذا القول. صلاة 100 ركعة طاعة ولا ليست في الطاعة؟ إن كانت طاعة كيف غفل عنها رسول الله؟ كيف لم يشرع، عفوا لا أقول يشرع، لما لم يسن ولو في حياتي مرة واحدة؟ هل يصلى ركعة واحدة بهالقراءة الطويلة طويلة جدا؟ خلي يصلي له مرة واحدة 100 ركعة 50 ركعة حتى يبين للناس ما أمر ببيانه في القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أن هذا نفي المطلق. فالتزام الرسول 11 ركعة يا جماعة قيلة حياة مباركة، هذا ما يدل أن هذه عبادة مقيدة؟ فإن كان هذا لا يدل، فما هو الدليل على أنه أي عبادة نقول لا يجوز زيادة عليها؟ تفضل. حج الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزم بتلبية معينة. إيه والله. والصحابة كانوا يزيدون عليه. إيه والله. فلا ينكر عليه. إيه والله. في بعض الإشارات أيضا في بعض الأحاديث. لا خليك عند هذه. وعشان أقرن هذه بتلك. معليش كل واحدة إلى جوابها. وحتى تتضح شوية بس. طيب تفضل. الحديث الذي قام الليل. يقول هو الله أحد، ما في عند الله قل هو، ذهب يشتكي جاره إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هذا جاري ما في عند الله قل هو الله أحد. أنا ما الحقيقة ما استقصيت في يعني كتب السنة، لكن في ظني ينبغي الاستقصاء، هل الصحابة أيضا كانوا يصلوا أكثر من 11 ركعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم؟ أنا مع الشيخ يعني فضيلة الشيخ بأنه هو الأفضل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي أن يعني يقال أنه الزيادة هي الأفضل بحال من الأحوال، الشيء اللي داوم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كما يقول شيخ الإسلام في بعض الأحيان يكون المفضول هو الأفضل لبعض الاعتبارات، كما يقول أفضل الذكر القرآن. لكن في بعض الأحيان القلب عندما يذكر الله بالتسبيح والتهليل قد يلين قلبه أكثر من قراءة القرآن، فلبعض الاعتبارات. فإذا كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة يزيدون على تلبيته فلا ينكر عليها، فهل أيضا في معلومات يعني فضيلة الشيخ، أو هل يمكن الاستقصاء في كتب السنة الصحابة هل كانوا يزيدوا على قيام الرسول صلى الله عليه وسلم في العدد فلا ينكر عليهم، فيكون من باب الجواز، يدل على الجواز؟ خلاص. نعم. قيل قديما وبضدها تتبين أشياء. أنت شخصيا لو لم تطلع على هذه الرواية ماذا كان يكون موقفك بالنسبة للتربية النبوية؟ تجيز زيادة؟ هذا الحقيقة هو موضوع البحث يعني. أنا لا أرجوك ما تحيد عن الجواب. أنا لا أحيد عن الجواب، غير مستقر في نفس الجواب علشان هذا هو الجواب. أنا أستفيد يعني ابن حزم جزاك الله خير، لكن أنا أشعر بأنك تفرق، فأرجو أن تخطئني في شعوري أو تصوبني. أنا أشعر بأنك ترى بأنه لو لم يأتك هذه الرواية وما جاءك إلا أن الرسول كان يلبي بالتلبية المعروفة وأن الصحابة كانوا يلبون تلبيته، ما كنت تفكر بمثل هذا السؤال. هكذا أنا أشعر. لا، ليس الأمر كذلك. طيب إذا ما هو الأمر؟ يعني أنا ما هو الأمر؟ هذا كلام قرأته عن ابن حزم يقوله أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا غير لا أتبنى، لكن حقيقة يعني غير مستقر فيه على علم، أريد أن أستفيد علما في هذا الموضوع. جزاك الله خير بارك فيك. فيما هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل يقول ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخوان قط، فهل معنى ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل ما أكل متكئا؟ نسينا القاعدة اللي اتفقنا عليها، التفريق بين العباد والعادة. الآن خرجنا شوية. هذا صحيح. جزاك الله خير. مثل كي يستفاد منه. استغفر الله. فالقاعدة اللي اتفقنا عليها بيسر والحمد لله، أو لعلي أخطأت قولنا اتفقنا، لأن هذا له مفهوم وأنا أحاذره، والصواب أن نقول كنا متفقين. نعم. أليس كذلك؟ القواعد العظيمة. هذا بارك الله فيك. هذه قاعدة من أين حوشناها؟ من أين جئنا بها؟ أليس من مراعاتنا لهدي الرسول عليه السلام وما فارق المسلمين عليه؟ فلا يجوز لنا زيادة فيما جاء من الدين، اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخره. فهذا كله عبارة عن تذكير، لأنها حقائق لا يمكن أن يختلف فيها طالبا علم. فهذه القاعدة أنت لو فكرت فيها تأخذ جوابا كل هذه الأسئلة. ومن هنا أنا انطلقت حينما قلت أنا أظن أنك لو لم تقف على تلك الزيادة لكان موقفك في الجواب عن سؤالي أنه لا، ما يجوز، الرسول لبى وحج مرة واحدة، كيف يجوز المسلم أن يزيد على تربيته؟ هذه زيادة إما أن تكون خيرا وإما أن تكون شرا، لأنه عبادي، البحث في العبادي، وأكرر الموضوع. فترى إذا كانت هذه الزيادة خيرا، ألا يبين ذلك لنا الرسول إما بقوله أو بفعله أو تقريره؟ فالآن هنا هن جوابنا واضح جدا، لذلك فرقت بين ما أنت ذكرت من الرواية وبين ما افترضت أنا من أن لا تكون لهذه الرواية وجود. فقلت لو لم تكن هذه الرواية كنت تقول لا، ما يجوز زيادة، لأن هذا هو الأصل، لأنه الأصل في العبادة المناع إلا لنص. لكن لما وجدت تلك الرواية خضعت لها، وخضعت أنا معك لها، لأنه نحن أتباع النقل، فحينئذ سنقول من أين أخذنا جواز زيادة في هذا الورد بخاصة؟ من إقرار الرسول عليه السلام، فإقراره معلوم أنه من السنة، فصار حجة. وعلى ذلك نقول بالنسبة لما ذكرت من قصة ذلك الصحابي الذي شغف قلبه حبا بسورة قل هو الله أحد، أيضا لو أن هذه الرواية لم ترد لقلنا نحن ما يجوز مثل هذا التكرار، ما دام ما فعله الرسول ولا أقره أيضا، لكن ما دام أقره فنحن نقره، لأننا نحن مع السنة قولا وفعلا وتقريرا. لكن هنا أنا أريد أن ألفت نظرك، هؤلاء الصحابة الذين شكوا هذا الصحابي إلى رسول الله، ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ أليس هو الموقف الذي نحن نقفه أنه لا يجوز مخالفة سنة الرسول عليه السلام؟ فلما الرسول أقر هذا الإمام وقال لو حبك إياه أدخلك الجنة، خلاص الجماعة أنكروا عليه، رجعوا القهقرة أمام إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس هذه الرواية نحن نتخذها حجة للقاعدة العلمية التي عليها علماء المسلمين، وبخاصة ببيان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأصل في العبادة المنع إلا لنص، والأصل في العادة الإباحة إلا لنص، وهكذا. ثم أنا أقول وبارك الله في الجميع، يا جماعة لو كان أعبد الناس في شريعة الإسلام التي أتم الله النعمة على المسلمين بإكماله لدينه، أعبد الناس بنص رسول الله داود عليه السلام، لما استطاع أن يقوم بالعبادات التي جاء بها الإسلام كلها، لما استطاع لكثرتها. إن كان وإن كان سيأتي بجلها وليس بكلها، فمن سيكون من بعد داود أعبد الناس؟ هذا لا وجود له. لذلك لعلكم تذكرون معي أن هناك أثر وقد يروى حديثا ولا يصح، ما أحدث الناس بدعة إلا وضيعوا مثلها من السنة. هذا أمر ملموس جدا، نلمسه لمس اليد في حياة هؤلاء المسلمين الذين ابتعدوا عن سنة الرسول عليه السلام. إذا كانت هذه العبادات متنوعة الأنواع والأشكال والظروف وإلى آخره، لا يستطيع أن يقوم بها أعبد الناس، وإنما كل حسب طاقته ورغبته في العبادة إلى آخره. فنحن إذا جئنا لهؤلاء الناس بكافة بأمور جديدة بعبادات جديدة، بلا شك رح نوسع دائرة العبادة أكثر مما وسعها الشارع يوم قال اليوم أكملت لكم دينكم. نحن عم نقول ما أحد يستطيع أن يحيط بهذه العبادات كلها، فما بالك لما تجي عبادات ثانية، فهي ستكون صارفة لهؤلاء الناس عن قسم من هذه العبادات المشروعة نصا بعبادات مشروعة يعني في أحسن احتمالات اجتهادا. لا، خلينا عند العبادات المشروعة نصا، وبالكاد أن نستطيع أن ننهض بقسم طيب منها. أما الكل فهذا كما تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعني كما جاء عن أنس بن مالك وغيره يصوم حتى نظن أنه ما يفطر، ويفطر حتى نظن أنه ما يصوم. ليه يا أخي؟ عليه مسؤوليات، عليه إدارة الدولة، توسيع رقعة العالم الإسلامي إلى آخره. فإذا كل إنسان يأخذ من هذه المائدة الإلهية التي أنزلها الله على قلب محمد عليه السلام بقدر مش ككل، هذا غير مستطاع. ولذلك هذا الكل يجب أن يحافظ عليه، فلان يأخذ شيء والثاني والثالث والآخر. أما أن نضيف نحن على ذلك إضافات من عندنا، فبقدر هذه الإضافة سنضيع من العبادة التي شرعت. وهذا نحن نراه فعلا لمس اليد تماما. بيجوا الجهال موفرين، الله يهدينا وإياهم أجمعين، بيقولك يا أخي شو فيها؟ الله يهديك يا أخي، أنت تدرك العاقبة من إحداث البدعة شو فيها. مع ذلك نحن نلمسهم شو فيها لمس اليد. حق المسلم على المسلم خمس، إذا لقيته فسلم عليه. ينصرف أحد المصلين من الصلاة يلقى صاحبه تقبل الله، وين إذا لقيته فسلم عليه؟ طاحت سؤال سلام، حل محله إيش؟ البدعة. يدخل على صاحبه وهو في الميضة يتوضأ مزمزم حرما، وين سلام عليكم؟ هذه أشياء واضحة لمن يلاحظ ويدقق. هناك أشياء الملاحظون والمدققون ما ينتبهون لها، لكن رب العالمين الذي ختم الدين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم، وفهم السلف الصالح ومنهم مالك دار الهجرة، من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ما شاء الله، اليوم الدين غير هذاك الدين. إذا كان أنس بن مالك في زمانه بيقول لا أعرف من شو بيقول إسلامكم أو دينكم إلا الصلاة، والصلاة فعلتم فيها ما فعلتم. لو بعث اليوم أنس بن مالك ماذا يرى؟ الله أكبر، الله المستعان. والشيخ المعروف طبعا القاعدة العلمية الفقهية التي طيبك الله يا بياتي التي أجمع العلماء عليها، لأن فعل الصحابة رضوان الله عليهم في العبادات هو من المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيبك الله يا أبا مصعب. أبو صعيب، أبو صعيب، أبو صعيب، بتسلموا على بعض كل هذا. بعد العود ما في عود، ما في قود. يلا كيف؟ كيف؟ العمل الذي قلته أو القاعدة التي أصلتها وهي قاعدة البانية أسميتها أنه أي عمل لم يجد عليه أو جزء من جزئياته يجد عليه عمل الصحابة فهو بدعة. أي نعم، فهذه تكفي يعني ما شاء الله. أي والله، نسأل الله أن يهدينا وأن يزيدنا هدى. الحديث صحيح، حديث أنه عمر لما جمعهم على القيام على رجل واحد قال والتي ينامون عنها خيرا من الذي والتي ينامون عنها أفضل. نعم، في البخاري هذا. طيب، ومع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي يقوم مع إمامه كتبت له بقية ليلته، ما وجه الجمع بين النص؟ لا، ما في خلاف. التي ينامون عنها من حيث الوقت، بمعنى لو كان هناك إمام مسجد وجماعة المسجد اتفقوا مع الإمام على أن يؤخروا صلاة القيام إلى آخر الليل، هنا جمع هذا الإمام وجماعته بين الفضيلتين، فضيلة الجماعة وفضيلة الوقت، وهذا الوقت هو الذي رمى إليه عمر رضي الله عنه، وهو لا يريد أن يقول أكثر من ذلك. والحقيقة أن الإسلام بيسره من جهة وشموله من جهة أخرى تتجلى عظمته في التشريع، فهو يلفت النظر إلى بعض العبادات من زاوية ويلفت النظر إلى عبادات أخرى من زاوية أخرى. هنا بقى بيصير في موازنة بين هذه الفضيلة وتلك الفضيلة، والناس في مثل هذا قد يختلفون كثيرا. أنت ذكرت آنفا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا من دقائق علمه، وكثيرا ما نستفيد منه للإجابة عن بعض المسائل التي تبدو أنها من المشاكل. شاب يقول أنا عندي ما أستطيع، عندي من المال ما أستطيع أن أتزوج ولا أستطيع أن أحج، أو أحج ولا أتزوج إلا أن يشاء الله، ماذا أفعل؟ فأنا فهمت من فضل ابن تيمية رحمه الله كما ضربت مثال أنه إنسان يعني يقرأ القرآن فيتنور قلبه أكثر من بعض الأذكار والأوراد أو العكس من ذلك. فأنا بقول أيضا مثل ما قال ابن تيمية، وحل مشكلة خلافية قديمة لابد قرأتموها أو وقفتم عندها قليلا أو كثيرا، وهي خلافهم في الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل؟ قيل وقيل وقيل، حل المشكلة رحمه الله ورضي عنه أيضا، وإن كان هذا التردي عرف للصحابة، لكن هذا لا نلتزمه نحن بالمناسبة. فحل المشكلة قال أفضلهما أقربهما عند الله. قيل وقيل وقيل حل المشكلة رحمه الله ورضي عنه أيضا، وإن كان هذا التردي عرف للصحابة لكن هذا لا نلتزمه نحن بالمناسبة. فحل المشكلة قال أفضلهما أقربهما عند الله. كيف ذلك؟ فعلا غني الشاكر أفضل ولا الفقير الصابر؟ يا أخي شو بيعرفنا شو نوع عبادة هذا ونوع عبادة ذاك؟ من كان أكثر عبادة وتقرب من الله فهو الأفضل. فقد وقد إذن كأنه رحمه الله يقول لا يصح أن نفاضل لفظا فنقول لا الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر ولا العكس أيضا. فأنا أقول هنا بالنسبة لهذا السؤال ومثله مثيلات كثيرة جدا، بقول يا أخي إن كنت تائقا للزواج وتخشى على نفسك من الصبر عن الزواج تزوج، ثم حينما يتيسر لك الاستطاعة للحج فحج. لا والله أنت من دون الشباب الذين لا نراهم في هذا الزمان لا يفكرون في الزواج، فاغتنمها فرصة وحج لأنك استطعت الحج. وهكذا فهون الآن عمر يقول والتي ينامون عن أفضل، يذكر بأصل نص عليه الشارع اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترى. لكن هون نحق بين أمرين، إذا بدنا نأخر الصلاة لكسب فضيلة الوقت هنضيع فضيلة الجماعة، فأيما أفضل؟ جاء النص الذي ذكرناه أنفا كشافع لبيان أن صلاة القيام جماعة هو سنة بقوله عليه السلام بالتعليل المذكور آنفا إني خشيت أن تكتب عليكم، وبحضه على صلاة الجماعة في العشاء ثم صلاة القيام في التراويح. ثم هنا أيضا يرد الموضوع المعروف من قوله عليه السلام في الصحيحين لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، روايتان. لماذا لم يأمرهم؟ لأنه من الصعب حمل الناس كلهم أن يحضروا صلاة الجماعة في نصف الليل. إذن هو ماذا كان يفعل عليه السلام وهو يعلم أن نصف الليل أفضل؟ كان يقدم. وهذا يعني من باب ترجيح ثواب على ثواب، مصلحة على مصلحة، وهذا هو شريعة الله عز وجل. يلا قال شو قال لقود بعد العود؟ سؤال خفيف بقيت. نعم سؤال خفيف. سمعت من بعض المهتمين بالحديث في حديث البخاري اللي هو تحريم الحرى والحرير والمعازف، يقول انه هذا المشهور انه الحديث معلق لكن هو في البخاري متصل، هل صحيح الكلام هذا؟ حديث معلق وهو في البخاري متصل، هو يقول وهم الذي يقول أنه معلق هو متصل ليس إسناده في البخاري متصل، يعني يهم الذي يقول أن البخاري رواه تعليق. أيوة. هنا المسألة فيها تفصيل كنت تعرضت له، والحمد لله كنت أعرضت له في رسالة كنت سوتها في الرد على ابن حزم في إباحة الملاهي، وكنت افتقدت هذه الرسالة ومنذ أيام قريبة والحمد لله وجدتها. ابن حزم يقول بضعف هذا الحديث في المحلى وفي رسالته في الملاهي وهي مطبوعة، ويزعم الانقطاع من جهة والضعف في أحد الرواة من جهة أخرى. بيبنى الآن جواب أن كون هذا الحديث معلق أو غير معلق، لا يخفى على أخواننا الحاضرين من أهل العلم أن الحديث المعلق هو نوع من أنواع الحديث المنقطع، فالبخاري مثلا إذا قال قال أبو هريرة فهذا حديث معلق، نزلنا شوي قال سعيد بن المسيب قال أبو هريرة هذا حديث معلق، نزلنا كمان قال الزهري قال سعيد بن المسيب قال أبو هريرة أيضا معلق، هيك لننزل بقى عند شيخ البخاري. فإذا قال الشيخ إذا قال البخاري في شيخ من شيوخي قال فلان وذكر سند الشيخ، هل هذا معلق أم ليس بمعلق؟ قلنا آنفا الحديث معلق نوع من أنواع الحديث المنقطع. فالآن إذا قال البخاري أو غير البخاري بعامة، إذا قال البخاري قال شيخي فلان كذا، وأنا تقصدت إضافة شيخي من باب المبالغة، هو ما قال قال شيخي في هذا الحديث بخاصة، قال قال هشام بن عمار، لكن معروف عند ابن حزم وعن غيره من علماء والحفاظ أن هشام بن عمار هو من شيوخ البخاري في الصحيح، وأنه في كثير من أحاديثه يقول البخاري حدثني هشام بن عمار، ويذكر الحديث بإسناد هشام إلى من رواه عنه من الصحابة. فالآن حينما قال البخاري قال هشام بن عمار، هنا الدقة في الموضوع، الآن هذا صورة صورة الحديث معلق قال هشام بن عمار، هذه الصورة ترد كثيرا جدا في الأسانيد، قد يقول مثلا شعبة قال أبو إسحاق السبيعي مثلا، وقد يقول شعبة عن أبي إسحاق، وقد يقول حدثني أبو إسحاق، هل هناك فرق بين هذه الصور الثلاث؟ كل منها يروي شيئا منها من شعبة؟ الجواب لا فرق، سواء قال شعبة هل أبكس حدثني أبو إسحاق أو قال عن أبي إسحاق أو قال قال أبو إسحاق، لا فرق. لما؟ مع أنه الصورة الأولى الآن حدثني أبو إسحاق معناها سمعه منه مباشرة، وليس كذلك الصورتان أخريان حينما يقول عن أبي إسحاق أو يقول قال أبو إسحاق. ظاهرها نعم في فرق بين الصورة الأولى التي يصرح فيها بالتحديث والصورتين الأخرين، لكن هذا فرق شكلي صوري ليس له تأثير أبدا في صحة رواية شعبة عن أبي إسحاق بأي صورة روى حدثني عن قال، إلا لو كان شعبة مدلسا، لو كان شعبة قد عرف بالتدليس حينئذ قولوا حدثني على الراس والعين، قولوا عن أبي إسحاق قال أبو إسحاق لا يقام له وزن. لماذا؟ لأنه عرف بالتدليس، وهذا الذي أصاب أبا إسحاق نفسه. أبو إسحاق السبيعي هو مدلس يروي عن البراء بن عازب ويروي عن غيره من الصحابة، فلا يقبل منه هذا عند التحقيق إلا إذا صرح بالتحديث. لماذا؟ لأنه مدلس كان يروي عن بعض شيوخه ما لم يسمع، فهو مدلس. إذا عرفنا هذه الصورة وهي معروفة في علم المصطلح رجعنا إلى البخاري، وهنا يرد علماء الحديث مثل الحافظ العراقي وابن حجر العسقلاني وغيره على ابن حزم، البخاري ليس مدلسا، البخاري لا يعرف بالتدليس، عرف بعضهم بالتدليس ولو من الحفاظ مثل الخطيب البغدادي مثلا، يعرف بأنه كان يدلس لكن نوع من التدليس ليس من هذا القبيل، يدلس أسماء شيوخه، يكون مثلا الشيخ معروفا باسمه فيكنيه، يكون معروفا بكنيته فيسميه، وهكذا. البخاري لا يعرف بشيء من هذا التدليس إذن سواء قال البخاري حدثني هشام بن عمار أو قال البخاري عن هشام أو قال هشام سواء. البخاري ليس مدلسا. إذن هذا الحديث صورته صورة المعلق في صحيح البخاري، لكن حقيقته أنه متصل. هذا أول جواب بالنسبة للرد على ابن حزم الذي ضعف الحديث. فقائم في ذهني تماما أنني قلت في تلك الرسالة نسلم لابن حزم الجدلي جدلا بأن هذا معلق ما يضرنا، لأنه جاء متصلا من طرق أخرى غير البخاري، قالوا حدثنا هشام بن عمار. إذن خلاص، إذا ما بيهمنا إن كان معلقا في صحيح البخاري. ثم لا يضرنا أيضا هشام وما فيه من غمز في روايته، لأنه قيل فيه أنه كان يلقن فيتلقن، لأنه قد توبع من غير هشام، فلا مجال لتضييف هذا الحديث. والذين اليوم مع الأسف الشديد يسوءني أن أقول من المتفقهة، لأن من لم يتفقه في الحديث فليس فقيها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هو سبيل التفقه في الدين في عهد الرسول عليه السلام؟ في أبو حنيفة الناس عيان في الفقه على أبي حنيفة، ما في أبو حنيفة يومئذ، لكن يمكن يتوافقوا معي إذا قلنا أنه في خير من هو خير منه بلا شك. فإذا هذا الفقه من أين يؤخذ؟ من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا نحن نقول ومما كان عليه سلف الصالح، سلف الصالح. فهؤلاء الذين يصدرون أحكاما يخالفون فيها النصوص الصريحة كإباحة الملاهي، بس ما تكون ماجنة، بس تكون إيش رطبة هيك على القلب، ما فيها شو يسموه هذا، ها تدريج العنف هذا، إيه ها إيه إيش أيوة هيك يعني هو هذا إيه، بس ما يكون في مجهول، ما يكون في الله أكبر يا جماعة. إيه الحديث، إيه الحديث ضعف ابن حزم، هني بيحاربوا ابن حزم وجموده أشد المحاربة، لكن لما بلاقوا يعني أفتاوا بفتوى هنا خوش بوش بقى بيحاربوا. يعني هم عندنا يقول إنه من بال في اثناء الرافد لا يتوضأ. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. بدنا نذكر بصورة الصخرة المنتشرة بين إخواننا الفلسطينيين بخاصة، لأن الشائع في كثير من البلاد العربية بخاصة أن الصخرة التي تذكر في المسجد الأقصى لها قداسة ولها مزية خاصة، وهذا مما لا حقيقة له في الشرع إطلاقا. ومن المؤسف أن هذه القداسة المزعومة للصخرة في المسجد الأقصى تستغل سياسيا، ويتظاهر الحكام ويتسابقون في القيام بترميمها، تجديد بنائها وما شابه ذلك، وكأن هذه الصخرة هي المسجد الحرام. فمن واجبنا أن نذكر، وذكرى تنفع المؤمنين، أن هذه الصخرة لا قيمة لها إلا ما لكل جبل خلقه الله في الأرض من قيمة، وهذا طبعا أمر عادي وعام. والقداسة إنما تنحصر فقط في المسجد الأقصى، حيث أنه قد جاء فيه فضيلتان اثنتان. الأولى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرن المسجد الأقصى مع الحرمين مكة والمدينة في الحديث المعروف صحته، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذه هي الفضيلة الأولى التي جاء ذكرها في الشرع، وصح ذلك كما سمعتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفضيلة الأخرى فكأنها فرع للفضيلة الأولى، ذلك لأن شد الرحل إلى مكان ما إذا ما أذن به الشارع الحكيم فما يكون ذلك إلا لفضل قائم في ذلك المكان، ولكن هذا الفضل قد يكون عاما كما في هذا الحديث الأول، وقد يكون خاصا وهو الفضل الثاني الذي أنا الآن في صدد بيانه، ألا وهو مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى. فكل مسجد من مساجد الدنيا الجماعة فيه بخمس أو بسبعين وعشرين درجة، لكن فضيلة هذه المساجد الثلاثة التي أجاز الشارع الحكيم شد الرحل وتخصيصها بالسفر قد جاء فيها تضعيف فضيلة الصلاة فيها، فقال عليه السلام: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هكذا جاء الحديث في صحيح البخاري ومسلم. لم يقرن مع الحرمين الشريفين هنا مع الفضيلة المذكورة له بخلاف الحديث الأول، ولكن قد جاءت فضيلة الصلاة في المسجد الأقصى في بعض الأحاديث الأخرى خارج الصحيحين، بعضها مما يصح إسناده وبعض آخر مما لا يصح إسناده. المشهور من هذه الأحاديث في الكتب وعلى ألسنة الناس أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، لكن في سند هذا الحديث ضعف، وبخاصة أنه قد جاء في حديث آخر وهو بإسناد قوي أن الصلاة في المسجد الأقصى بمئتين وخمسين صلاة. إذن الفضيلة ليست للصخرة وإنما للمسجد نفسه، وما يقال في بعض الكتب التي تروي ما هب ودب من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرج به من الصخرة، وأنها حينما رفع النبي صلى الله عليه وسلم وعرج به لحقت به الصخرة ولذلك بقيت معلقة في الهواء، فهذا كلام هراء لا قيمة له إطلاقا من الناحية العلمية. هذا ما أردت التذكير به. فخلاصة ذلك أنه لا ينبغي تقديس ما لم يقدسه الشرع، تعظيم ما لم يعظمه الشرع. فوضع هذه الصورة التي انتشرت اليوم ينبغي التنبيه على ذلك. شيخنا بخصوص الصخرة، طبعا دخلت أنا هذه الحفرة اللي هم أو المغارة اللي تكلموا عنها، ما في شيء لا طائر ولا شيء، هذه هي موطورة ونازلة تحت فقط، مغارة عادية. هو كذلك هذه مشكلة أخرى، ولذلك تذكر في السيرة ما أدري مدى صحة هذا، أن لما استشار عمر بن الخطاب أين يجعل المسجد، أرادوا بعض المسلمين أن يستقبلوا الصخرة، استقبلوا الصخرة صحيح، فاستنكر عمر هذا، فأنكر نعم. لكن من السياسة القديمة أن عبد الملك هو الذي أشاع قداستها. نعم. أقول بالنسبة للصلاة يعني في الحرم، يعني لو زار الإنسان هذا المكان، يعني الحرم طبعا يصلي فيه، الصلاة كانت راتبة أو نافلة، لكن في المكان الذي فيه صخرة هل يعني في هناك صلاة معينة؟ إذا كانت الزيارة لمجرد استطلاع والمعرفة ما في مانع من ذلك، أما الذهاب إليها بقصد التبرك كما يفعل الجمهور مع الأسف ما ينبغي. شيخ لو صلى فيها طبعا أجر أجر أي صلاة، أما إن ذهب للمسجد الأقصى فالأجر 250. نعم. لا تحذر الرحال هذا خصوصا في المساجد أو عام في كل الأسفار، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد إلا إلى هذه من بين المساجد. هذه مسألة كما لا أخفاك خلافية منذ القديم، لكن الصحيح أن النص عام والمستثنى خاص. لا تشد الرحال إلى موضع من المواضع لقصد فضيلة ذلك المكان إلا هذه المساجد الثلاثة. وأذكر أنني كنت عالجت هذه المسألة بالذات في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ قبور مساجد، وذكرت هناك أقوال العلماء في تأويل الحديث، ودعمت هذا القول الذي ذكرته آنفا بخبر صحيح الإسناد في مسند الإمام أحمد أن أبا بصرة الغفاري رضي الله عنه لقي أبا هريرة قادما من سفر، فلما سأله من أين قال من الطور، قال لو علمت لما ذهبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث بلفظ آخر لا تعمل المطي إلى مسجد من المساجد إلا المساجد الثلاثة. فاستفدنا من هذه الرواية أن الصحابي راوي الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يفهم أن الحديث على عمومه، هذا بالإضافة إلى أنه لا يوجد ما يعارض هذا الفهم العام. اتفضلوا إذن مدام حضر الطعام وأنتم من الصائمين إن شاء الله. بسم الله. وهو أبو سليمان. أردت أن أسألك يا أبا سليمان، بلغنا أن هذا السقاف رد عليك، ممكن أن تلخصنا النقاط التي طرقها؟ النقطة الأولى التي أول نقطة في الرد اتهام بتحريف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتزويره والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع في حديث أن الله ينادي بصوته. عليكم السلام. مكتوب فيها ها. أنا حفظي للحديث ينادي بصوت فعلا، لكن لما رجعت إلى الكتاب وجدت بصوت بصوته. هاي. فهو يقول إني أنا زورت حديث الرسول وكذبت على حديث الرسول وأطال في هذا الكلام أطالة كبيرة جدا حوالي صفحتين حول هذه النقطة. ويقول أن الصحيح في الحديث ينادى وليس ينادي. أيوة. وهذا أيضا من التزوير الذي أنا هذه واحدة. ثانيا حديث الأحد، الله أكبر، هجوم على أنه أحاديث الأحد تفيد العلم ويحتج بها. عليكم النقطة السلام. الثالثة إني نسبت للإمام أحمد الكتاب الرد على الزنادقة، وهذا غير صحيح للإمام أحمد. النقطة الرابعة عزوت أحد حديث من الأحاديث أو أيضا نفس التزوير في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأني أدخلت في حديث ما ليس منه، حديث من الأحاديث هو الصحيح مثل ما ذكر أحد الإخوة ردوا عليه أنه هو خطأ في العزو وليس في نص الحديث. يعني إن كان هناك خطأ فالخطأ في العزو، العزو ليس في تغيير في الحديث. هذه الذي أذكر الآن يعني، لكن هو أطال الحقيقة في قضية التزوير والكذب على الرسول طبعا هو يصطاد في الماء العكيم. الله أكبر، سبحان الله، يبدو هو مفرغ نفسه لهالقضية. أنا أظن أكثر من ذلك يا أستاذ. وراء ناس يمدونه في الغي، هذا صحيح، أنا أظن أكثر. هو يبدو أنه في ناس يقرأ هذه الكتب لا يريد أن يظهروا، فهذا تصدر فيعطوه الملاحظات التي اي نعم. الله يكفينا شره، لكن هو ايضا يعني ضالع في فتنة، يعني مصدر نفسه لها. اي نعم. لا حول ولا قوة. الله المستعان. فضيلة الشيخ، حديث انتم شرقي النهر وهم غربيه صحيح؟ لا ما ثبت عندي، ما ثبت في سنده إن لم تخني ذاكرتي، هو ضعيف يقينا، لكن العلة في ظني في رجل فيه جهالة، هذا مع كثرة الأحاديث الواردة في مقاتلة المسلمين اليهود، وهي من الصحة بمكان كما تعلم، ولا يوجد فيها شيء، فمثل هذه زيادة على مقتضى القواعد العلمية الحديثية يمكننا أن نقول إنها زيادة منكرة، لأنها من جهة ضعيفة السند ومن جهة مخالفة لروايات الثقات. الحديث التي في تكليم الشجر والحجر ثبت في غير مقاتلة الدجال ولا كلها في بخصوص آخر الزمان يعني؟ نعم، في شيء منها مطلق بدون يعني ذكر الدجال. يعني تعني غير مقاتلة المسلمين اليهود؟ نعم، حتى يقول الشجر والحجر. اي غير هذا يعني. هذا كأنه الحديث رأيته الدجال فيه أو ليس كذلك؟ نعم، فأنت سؤالك غير هذه. غير هذه في شيء. لا أعلم. هاي شامي من منتهي من أبو ليلى. يرفعون رؤوسهم مع عقيرتهم.